يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم إذا فرح إذا سر يظهر هذا على وجهه، وإذا غضب احمر وجهه. يقول الصحابي يصف وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنما فوقئ على وجنتيه حب الرمان كناية عن اشتداد الحمرة على وجنتيه الطاهرتين الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا إن كذلك من فوائده أن الإنسان يعلم ما الذي يقدر عليه وما الذي لا يقدر عليه. أما التكاليف الشرعية فقد بيّن الله الحلال والحرام وقال سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. أما أمور الغيب فثمة أمور استأثر الله جل وعلا بها وأخبرنا عن بعضها وسكت القرآن عن بعضها، فليس لنا إلا التسليم والإيمان بما أمرنا الله به أن نؤمن ونستيقنه. وأما عقولنا مهما بلغت وقراءتنا مهما كثرت وثقافتنا مهما اتسعت لا يمكن أن تحيط بذلك علما. ولهذا قال الله في نعت أوليائه وأصفيائه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فجعل جل وعلا الإيمان بالغيب من أعظم مناقبهم وأجل عطاياهم التي أتاهم الله عز وجل إياها، وهو الإيمان واليقين بأن الله لا رب غيره ولا إله سواه، وأن القرآن كله يصدق بعضه بعضا، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا، وكلام رسول الله عليه السلام يصدق كلام الله، وكلام الله يصدق كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ كله وحي من الله كما قال ربنا إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث الأول. جاء ذكر الرمان في حديث أشراط الساعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما يكون من أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى، وقد دل القرآن على أن من أعظم أشراط الساعة الكبرى نزول المسيح عيسى ابن مريم. وربما ظهر في الناس اليوم من يشكك في هذا المعتقد، ونزول عيسى ابن مريم معتقد لا يقبل الشك عند كل مؤمن. قال الله عز وجل في كتابه العظيم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فربنا يقول إن عيسى لم يقتل ولم يصلب ولكنه رفع، ولم يقل الله إنه مات أي أن عيسى مات. ثم قال جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال ربنا في الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا، إلى أن قال سبحانه وإنه لعلم للساعة أي أن نزوله عليه السلام علم وعلامة وأمارة للساعة. وقد استفاضت الأحاديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما مما تواتر لفظا ومعنى مما لا يمكن أن يقبل الشك مثقال ذرة في نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. والمقصود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نزول عيسى في حديث طويل سبقه بالحديث عن الدجال، ثم ذكر خروج ياجوج وماجوج، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ما يكون من هلاكهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام فيقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فقال عليه الصلاة والسلام يصف ما يكون بعد أن ترد الثمرة وترجع البركة، قال حتى إن الرمانة الواحدة ليأكلها الفئام أو العصابة من الناس يستظلون بقحفها، قحف الرمانة قعر قشرها، فإذا كانت الجماعة من الناس الكثيرة العدد تستظل تحت قشر الرمانة كيف ستكون الرمانة أصلا؟ وهذا إنما يكون في آخر الزمان. لكن حمل بعض أهل العلم كالحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء هذا الحديث على معنى أن عيسى ابن مريم عندما يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقيم العدل تخرج الأرض ثمرتها وبركتها، فقال إن إقامة الحدود وإقامة العدل من أسباب البركة، وهذا حق. لكنني أقول صعب أن يقال إن هذا هو المراد من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير من عيسى بن مريم قطعا،

جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها في الجنة من أساور من ذهب، من هذه كعمل حرف جر نحويا زائدة بلاغيا ومعنى لها معنى، إذ لا يعقل أن يكون في القرآن حرف زائد معنى ولفظا، لكن عندما نقول زائدة بمعنى لو أنك في غير القرآن قلت يحلون أساور لصح الكلام، لكن قال الله عز وجل يحلون من أساور من ذهب، فهي زائدة في غير القرآن لفظا، لكن جيء بها في القرآن للتأكيد، جيء بها للقرآن للتأكيد. لماذا احتاج المقام إلى تأكيد؟ لأن الأصل أن الرجال ليس معهودا أن يلبسوا الأساور، فإذا ذكر الله عز وجل هذا في كتابه كأن الناظر أول مرة والسامع لأول وهلة يتحير، فجيء باللفظ زائدا ليؤكد المعنى وأنه لم يقع فيه وهم ولا خطأ، وحاشى كلام الله من ذلك. فقال ربنا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ثم قال ولباسهم، وفي الأول قال قطعت لهم ثياب من نار، لكنه لما ذكر أهل الجنة قال ولباسهم فيها حرير، والحرير معروف حرمه الله عز وجل على الرجال من هذه الأمة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أهدي له صلوات الله وسلامه عليه من صاحب دومة الجندل قطعة من قماش مكفوفة بحرير، حلة من قماش من ثياب مكفوفة بحرير، فأعطاها علي رضي الله عنه وأرضاه، فتوهم علي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه إياها إلا ليلبسها، لأن الأصل في الحلة أن تلبس فلبسها، فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام رآه ورأى الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قد لبس الحرير الذي أتاه النبي إياه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أنه لم يعطه إياه ليلبسه، وفي رواية أن هذا وقع كذلك لأسامة بن زيد وقال له إني أحب لك ما أحب لنفسي، ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسمها أي الحلة ويجعلها خمارا مما تغطي به النساء رؤوسهن، وأن يقسمه بين الفواطم، والفواطم جمع فاطمة، وقد كان اسم فاطمة شائعا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في مقام رفيع ومنزلة عالية لا يجهلها مؤمن، فقسمها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قسم الحلة جعلها خمارا خمارا خمارا، قسمها وقسمها بين الفواطم، فأول من أعطى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله الجهة المصطفوية والبرعة النبوية وهي زوجة علي، وأعطى أمه واسمها فاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنه وأرضاه، وهي هاشمية من آل البيت، وهي أول هاشمية تلد هاشمي وهو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم لكن أمه لم تكن هاشمية، فآمنة بنت وهب السيدة الجليلة هي من بني زهرة، وكذلك غيره من آل بيت النبوة، لكن أول هاشمي تلده هاشمية كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ولدته أمه فاطمة بنت أسد، وكان أبوه أبو طالب غائبا يوم أن ولد، فسمته أمه حيدر، وحيدر اسم من الأسماء الأسد على اسم أبيها لأن اسمها فاطمة بنت أسد، فسمت ابنها على اسم أبيها، وحيدر أحد أسماء الأسد، فلما جاء أبو طالب غير الاسم إلى علي، فلما وقف علي يبارز يوم خيبر تذكر الاسم الذي قالته له أمه وسمته به وهو صبي قبل أن يبدله أبوه، فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة يقصد أنني أسد، فقاله في الموضع الذي تحلى به، لكن أن يقول إنسان أنا الذي سمتني أمي حيدرة وهو في آخر الصفوف أو في آخر المعركة لا يمكن أن يتطابق القول مع القائل مع الحال، لكن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مضرب الشجاع المثل للشجاعة، أجمع على هذا محبوه وشانئوه لا بارك الله في شانئه. والمقصود من هذا أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعطى فاطمة بنت محمد وفاطمة بنت أسد أمه، وأعطى فاطمة بنت حمزة، فحمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه

وإلا لو أن المؤمن ليس على يقين أنه يلقى رب العالمين ما خطى إلى المساجد في الظلمات، ولا ترك الطعام والشراب في نهاية رمضان ولا في غيره. لكن الذي يدفع المؤمن للطاعة علمه ويقينه بلقاء الله وأنه سيحاسب، فإما أن ينجو وإما أن يقع. فقال الله عز وجل عن أهل طاعته، قال: إني ظننت أني ملاق حسابي. فلما أخبر الله جل وعلا بعظيم المعتقد الذي عليه ذلكم العبد، أخبر تبارك اسمه بما أعد الله له من جليل المقام، قال: فهو في عيشة راضية أي مرضية. وأي عيش أطيب من عيش الجنة؟ لا يوجد. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، إلى غير ذلك من آيات القرآن الدالة على هذا المعنى العظيم. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، عالية في مقامها، عالية في مكانها، عالية في النعيم الذي هو فيها وأجله رؤيا وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، في جنة عالية قطوفها دانية، فعلوها لا يمنع أن يكرم أهلها. فهي رغم ارتفاعها وعلوها إلا أن أهلها ولو كانوا متكئين ينالهم النعيم. والقطوف جمع قطف، فهي الثمرة إذا نزعت. فقال ربنا: قطوفها دانية، ثم ينادون كلوا واشربوا هنيئا، أي غير منغص ولا مكدر. قال أثير عزة: يكلفها الغيران شتمي ولا أرى بها هوانا علي، ولكن للمليك استذلت هنيئا مليئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلت. ومعنى البيت غير منغص ولا مكدر. فقال الله عز وجل هنا أن أولئك الأخيار ينادون كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بما كان منكم وسلف في الأيام الخالية. ما الذي ما بين حياتهم في الجنة وحياتهم في الدنيا؟ حياة البرزخ ورقدة القبور. فرقدة القبور والاضطجاع فيها وحياة البرزخ هي الفاصلة ما بين البعث والنشور وما بين الحياة الدنيا التي هي دار عمل. وكل شيء قضي وانتهى يسمى خلاء. ولهذا قال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي الأيام التي سلفت وقضيت، وما زلنا نعمرها اليوم، وسننادى برحمة الله وفضله. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا القول من باب الإنعام والإحسان والإفضال والامتنان من الله، وإلا الأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. لكن قول الله جل وعلا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وإن كانت الباء سببية اتفاقا، إلا أن المراد منها الإفضال والإنعام والإحسان والإكرام من الله عز وجل لعباده المؤمنين وأوليائه المقربين. وقد قال بعض العلماء إن معنى قول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه، أن سنن العرب في أحوالها أنها تجعل اليمين للبشرى. لكن هذا المعنى المجازي لا ينافي المعنى الحقيقي الأول، وهو الأصل أن المؤمن يتلقى كتابه بيمينه، يتلقى كتابه بيمينه. جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك الفوز العظيم. والمراد أيها المباركون أننا ما زلنا في الأيام الخالية لم تقضى عنا بعد. فالسعيد من تدارك أيامه ولياليه وتقرب إلى ربه جل وعلا بالإيمان والعمل الصالح، يرجو ويأمل أن ينادى يوم القيامة في من قال الرب جل وعلا عنهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الوقفة الرابعة عنوانها الركن والمقام. وإذا أطلقت كلمة الركن تنصرف أولا إلى الحجر الأسود، وقد تنصرف إلى الركنين اليمانيين كلاهما، الحجر الأسود وما يعرف بالركن اليماني الذي قبله. والمقام ينصرف إلى مقام إبراهيم، وهي الصخرة التي وطئها خليل الله إبراهيم لما ارتفع البناء فأراد أن يتداركه ليكمل بناء بيت الله. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: إن الركن والمقام ياقوتتان من الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس الله نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب.

لما دخل الكعبة ورأى قريشاً قد صنعت له صوراً يستقسموا بالأزلام، قال قاتلهم الله، ما لشيخنا وللأزلام. فسمى عليه الصلاة والسلام الخليل إبراهيم شيخاً له، مع الاتفاق على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم، لكن الأدب مع خليل الله عظيم، والمراد جلال مقام إبراهيم في العالمين. وقد طيب الله ذكر هذا العبد الصالح بما لا يمكن يخطر على بال أحد. يوجد من الديانات السماوية كم؟ 3، اليهودية والنصرانية والإسلام. فاليهودية والنصرانية حرفت وبدلت فهما باطلتان، مع ذلك اليهود والنصارى والمسلمون قطعا كلهم يثنون على خليل الله إبراهيم. لا يوجد أحد من أهل الملل كلها يقدح في خليل الله. استجاب الله دعاه يوم أن قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، والله يقول وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال العلماء صادق غير كاذب، عال غير خاف. والمراد أن نحرر معنى كلمة كذب في قول النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الكذب الذي يدور بخلدك ويأتي إلى ذهنك في تعاملنا، وإنما قال ما يسمى عند الناس بالتورية. فقوله عليه السلام إني سقيم، أي سأسقم، كقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستموت. وقوله بل فعله كبيرهم هذا، أي كان يرى تعظيم قومه لكبير الأصنام فيزيده غيظا على أصنامهم. فالسبب الذي جعله يكسر الأصنام ما في قلبه من الغيظ على كبيرهم، لأن كبيرهم كانوا أعظم احتفاء به. ظاهر هذا. ولا يحل أن تفقه بعض الكلمة وتترك بعضه، لأن أول قوله مرتبط بآخره وأوسطه. والمراد من هذا كله بيان مقام خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونحن نتكلم عن مقام إبراهيم، صخرة أتي له بها ولم يدري إسماعيل يوم أتى بها أنها من الجنة، فوطئها عليه السلام فبقيت آثار قدميه. قال أبو طالب في لاميته الشهيرة وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، إذا قلنا رطبة على أنها حال ذلك نصبت، لا أعتقد أنها صفة لأن موطئ معرفة. قال موطئ إبراهيم في الصخر رطبة، أي بقيت حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للركنين مسح عليهما، أما المقام فلم يمسح عليه، لكنه تلا قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى خلف مقام إبراهيم ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيها المؤمنون وقفات 4 كان عناوينها حب الرمان وهذان خصمان والأيام الخالية والركن والمقام. نسأل الله الذي وفق لأن نلقيها أن يجعلها لي ولكم ذخرا يوم نلقاه. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، وأسأله لي ولكم التوفيق والسداد، وأشكر الأجلاء في هذا المسجد المبارك والقائمين على الدعوة في هذا الحي، وأشكر في المقام الأول جيران المسجد على تحملهم الناس، وأشكركم جميعا على حضوركم، وأسأل الله أن لا يفتنكم بي ولا يفتنني بكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.